لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نتكلم اليوم عن درجات تغيير المنكر. أولا يبدأ بالتعريف، وهذا في حق الجاهل. هناك مرتبة عدها البعض قبلها هي التعرف، سوف يأتي ذكرها. أولا يبدأ بالتعريف، وهذا في حق الجاهل، ثم الوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى، وهذا في حق من يعلم ويصر ويكون برفق، أي في هذه الدرجة، ويكون برفق من غير عنف وشدة. ثم التعنيف والتغليظ بالقول الخشن عند العجز عن المنع بالرفق. يعني التغليظ لا يبدأ به حتى يتكلم أولا بالرفق، فإن لم يجد الرفق استعمل اللفظ الخشن، اللفظ العنيف، دون أن يستعمل يده. ثم تغيير المنكر باليد، يعني من غير تعرض لمرتكبه. في فرق بين تغيير المنكر ذاته كإراقة الخمر وكسر آلات اللهو والباطل كالموسيقى وغير ذلك، ويدخل في ذلك إتلاف كتب البدع والضلال من غير تعرض لمرتكبه. في هذه الدرجة، درجة التغيير باليد دون عقاب ودون يعني أذى بمرتكب المنكر. ثم التهديد والتخويف بالعقوبة لمرتكبه، ثم مباشرة العقوبة كالضرب باليد والرجل وغير ذلك. ده من الكلام حال ولود المنكر. قد سبق أن ذكرنا أن بعد زوال المنكر أو إذا ثبت وانتهى، إذا فعل وانتهى، فالعقوبة لولي الأمر من حد أو تعزير على حسب درجة المنكر. نحن نتكلم هنا على درجة تغيير حال ولود المنكر. ثم نقول ثم مباشرة العقوبة كالضرب باليد والرجل وغير ذلك مما ليس فيه شهر سلاح، وذلك مشروع للآحاد حال ولود المنكر بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحادة للدفع. يعني شرط الضرورة دي لم يندفع مرتكب المنكر إلا بمعاقبته، وأن يقتصر في ذلك على قدر الحاجة. كان ده للآحاد، لأن في درجات أخرى للإمام ولمن ولاه الإمام ولاة الحسبة، لكن آحاد الناس يمكن أن يفعلوا ذلك بشرط الضرورة والاقتصار على قدر الحاجة. قال ولو أدى إلى القتل كدفع الصائل عن نفسه أو غيره. يعني الصائل ده المعتدي مش راضي يندفع، ضربه مش راضي يندفع، استمر على الاعتداء يدفعه ولو أدى إلى قتله. وإن احتاج إلى شهر سلاح وجمع أعوان، دي مرتبة تانية بقى، إنه هو هيباشر عقوبة بشهر سلاح وجمع أعوان، فللآحاد ذلك. أيضا الناس أفراد، آحاد الناس لهم ذلك ما لم يثر فتنة ومفسدة أعظم. ومن العلماء من قيد ذلك بإذن إمام، بإذن الإمام وخلفائه، خلفاء الإمام اللي هو متولي الأمر، كما سبق عن إمام الحرمين اللي هو في المرتبة الثامنة التي هي جمع الأعوان وشهر السلاح. هذه المراتب ذكرها الغزالي رحمه الله في درجات التغيير، حيث قال في إحياء علوم الدين: أما الدرجات فأولها التعريف. وفي موضع قال: أولها التعرف، بمعنى طلب معرفة، طلب المعرفة بجريان المنكر. ثم النهي، ثم الوعظ والنصح. وقلنا الفرق بينهما أن النهي بيقوله لا تفعل، ثم يعظه ويخوفه بالله عز وجل، ثم السب والتعنيف، ثم التغيير باليد، ثم التهديد بالضرب، ثم إيقاع الضرب وتحقيقه يعني يتممه، ثم شهر السلاح، ثم الاستظهار فيه بالأعوان وجمع الجنود. مع أن في بعضها قد ينازع فيه، قد يكون هناك جمع أعوان دون شهر السلاح، ثم بعد ذلك شهر السلاح مع وجود الأعوان. ذكر الغزالي رحمه الله هذه المراتب وتبعه عليها غيره من أهل العلم، والدليل عليها هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في التغيير، كما في قصة الأعرابي الذي بال في المسجد، وقصة معاوية ابن الحكم، وغيرها كثير. يعني في صحابة رضي الله عنهم وقع منهم منكر، العربي الذي بال في المسجد، دخل رجل فأخذ في ناحية المسجد فبال في المسجد، فقام إليه الصحابة رضي الله عنهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا بوله، دعوه حتى ينتهي. فلما قضى بوله قال له صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، إنما هي لذكر الله وتلاوات القرآن، للصلاة ولذكر الله وتلاوات القرآن. وقصة معاوية ابن الحكم السلمي أنه عطس رجل بجواره في الصلاة، فقلت: يرحمك الله، فنظر الناس إلي بأبصارهم، فقلت: ويح أمي، ما لكم تنظرون إلي هكذا؟ فجعلوا يضربون على أفخاذهم. قال: فعلمت أنهم يسكتونني فسكت، لكني سكت. قال: فلما انتهى، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن. في الأمر الأول لم يعني لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لقطع بول الرجل، وهو التغيير باليد، لو ضربوه أو حتى يعني صاحوا فيه لكان ذلك سببا لقطع البول. ومع ذلك هذا رجل جاهل. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالتعريف ولم يبدأ بالتغيير باليد، كان يمكن أن يقطع بوله بالكلام مثل مه أو يزاد في ذلك أو يضرب، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يستعمل هذه المراتب. كان يمكن أن يضع رجل كفه وفم على فم معاوية بن الحكم السلمي ليمنعه من الكلام، ولم يستعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أرشد الصحابة إليه. فدل هذا على أن أول مرتبة للتغيير هي التعريف. من القواعد العامة في الشريعة استعمال الرفق مع المسلمين ما أمكن، عشان كده قلنا النهي ثم الوعظ بعد التعريف، النهي ثم الوعظ والنصح، كل الاثنين دول درجات فيها رفق، ما فيهاش سب ولا تعنيف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة، ولا ينزع من شيء إلا شانة. من القواعد أيضا أن الأصل حرمة المسلم في دمه وماله وعرضه، وارتكابه المنكر هو ما استوجب عقابه إذا أصر عليه. إذن إذا لم يصر عليه لم يحتج معه إلى انتهاك عرضه بالشتم والسب، ولا انتهاك بشرته بالضرب والجلد، ولا انتهاك بدنه، حرمة بدنه، بقطع أعضائه أو بقتله. إذا كل الحاجات دي مش هنلجأ لها طالما أمكننا ما دون ذلك، لأن الأصل حرمة الدم والمال والعرض. ارتكابه للمنكر هو ما استوجب عقابه إذا أصر عليه. والضرورات تقدر بقدرها، دي كلها قواعد شرعية، دي أدلة هذا التقسيم، هذا الترتيب، دي الدرجات. واحد يقول لك تجيبوا كلام ده منين؟ مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ فبدأ باليد، بنقول له لا، ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ان دي غاية ما يوصل اليه وليس الترتيب الزمني لهذا الفعل. بنجيب منين الكلام ده؟ بنقول من حرمة دم المسلم في ماله ودمه وعرضه، حرمة أذية المسلم، وجوب استعمال الرفق ما أمكن، الضرورة تقدر بقدرها، يعني اضطرنا ان احنا هنعاقبه عشان ارتكب جريمة عشان نمنع ونزجر عن هذه هذا المنكر، فيقدر بقدره. فإذا يعني زال المنكر بالقليل لم يدفع بالكثير، إذا زال المنكر بالأخف فلا يلجأ إلى الأشد، لأن هذا المسلم قد عادت حرمته كما كانت. يبقى هو يعني استحق عقوبة عندما ارتكب المنكر، وزالت أو يعني كما ذكرنا اندفع ذلك المنكر بدرجة أقل، لم يحتاج إلى أن يستعمل معه الأشد. فإن اندفع بالأخف لم يجز الانتقال إلى الأشد مراعاة لأصل الحرمة. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالترتيب في هذا الحديث إنما هو بالنظر إلى الغاية، أي إلى آخر ما ينتهي إليه الأمر لإزالة المنكر. بالنظر إلى الغاية يعني هنتدرج لغاية ما نوصل لتغيير باليد، مش هنوقف عند اللسان طالما أنه ما زالش باللسان، هنكمل لغاية ما نوصل إلى ليه؟ إلى التغيير باليد لإزالة المنكر. فالترتيب في هذا الحديث إنما هو بالنظر إلى الغاية، أي إلى آخر ما ينتهي إليه الأمر لإزالة المنكر، وليس للترتيب الزمني. منين جبنا الكلام ده؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم في تطبيقه لتغيير المنكرات لم يبدأ بالتغيير باليد حتى مع القدرة ومع توافر باقي الشروط، لكنه صلى الله عليه وسلم دائما ما يبدأ بالتعريف والتذكير ونحو ذلك. ومن هنا علمنا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده أو فلينكره بيده، ليس معناه أن بداية التغيير تكون باليد، وإنما هو غايته، أي أنه إذا لم يندفع إلا بذلك دفع به إذا كان هناك قدرة على ذلك، وإذا كانت هناك مصلحة دون مفسدة أعظم، وهكذا. بمعنى أنه يبدأ التغيير باللسان حتى لو كان قادرا على التغيير باليد، فإن لم يندفع وهو قادر على التغيير باليد دون مفسدة وبالشروط الأخرى، فإنه يغير باليد. وهذا أدلته كثيرة من السنة. قلنا في التعرف درجات تغيير، بعض العلماء ذكر التعرف ليس هذا تغييرا لكنه شرط في حصول الوصف لأن هذا منكر، وبعض العلماء عد التعرف درجة من درجات التغيير. قال الغزالي رحمه الله في درجات تغيير المنكر: أما الدرجة الأولى وهي التعرف، ونعني طالب المعرفة بجريان المنكر، وبعضهم لم يجعلها ضمن درجات التغيير لأن التعرف في الحقيقة هو ضمن شروط العلم، فمن شروط المحتسب أن يكون عالما، والعلم على نوعين: علم بالشرع أن هذا منكر محرم شرعا، وعلم بالواقع أن ما في الإناء خمر وليس عصيرا مثلا، بعد تحقق هذا العلم يشرع له الإنكار. من سلع عملية بقى، فلو رأينا رجلا يقف مع امرأة فلا ينكر عليه مباشرة طالما أنه يقف بطريقة لا ريبة فيها، فربما تكون إحدى محارمه، ربما كانت زوجته. كان زمان بقى الإخوة في أسيوط والصعيد والجماعة الإسلامية أول ما قاموا كان يقولوا في الجامعة ما يلاقوش واحد ماشي مع واحدة إلا وعلى طول يمسكهم إيه يضربوا علقة لمنع هذا المنكر. يقول لهم دي مراتي، دي أختي، ولو كانت أختك، ولو كانت مراتك ما تقفش كده، مع إن هذا الأمر ليس إيه ليس محرما ان الواحد يقف في الشارع مع زوجته. فالسلام قال انها ايه صفية، كان واقف معاها عليه الصلاة والسلام، بل لما خشي ان يقع في قلبهم ريبة قال انها ايه صفية. الغرض المقصود ان هذا لابد نشوف الامر ده يستحق ذلك ولا لا. لا يجوز الانكار في مثل هذه المسألة الا اذا تحققت الريبة، مثل تقبيل الزوج زوجته في الطريق العام، يقبل واحدة يقول له ايه اللي بتعمله، يقول لهم دي مراتي، ولو مراتك تعمل تقبلها في الشارع زي عاملين عايزين يعملوا يوم القبلة في جامعة القاهرة. فبيقول يوم القبلة اليوم العالمي للقبلة. لا ما بقى كله بقى كله ماشي. ده لو حتى متجوزين يقول له دي مراتي، دي خطيبتي، دي كاتب كتابي، نقول له ما ينفعش اقولها في الطريق العام لان هذا يثير ريبة، هذا منكر ولا يجوز له تقبيل زوجته في الطريق العام. قال الماوردي رحمه الله: اذا رأى وقفة رجل مع امرأة في طريق سابل لم تظهر، سابل يعني ايه مسلوك، طريق ناس ماشية فيه، سبيل يعني، لم تظهر منهما أمارات الريب لم يعترض عليهما بزجر ولا إنكار، فما يرد الناس بدا من هذا. وإن كانت الوقفة في طريق خال فخلو المكان ريبة فينكرها، ولا يعجل بالتأديب عليهما حذرا من أن تكون ذات محرم، وليقل إن كانت ذات محرم فصنها عن مواقف الريب، وإن كانت أجنبية فخف الله تعالى من خلوة تؤديك إلى معصية الله، وليكن زجره بحسب الأمارات. واحد حاطط إيده على واحد يبقى ده زاد عن مجرد الإيه الوقفة، مش كده؟ فضلا أن هو يرتكب ما هو أكثر من ذلك. حكى أبو الأزهر أن ابن عائشة رأى رجلا يكلم امرأة في طريقها فقال له: إن كانت حرمتك إنه لقبيح بك أن تكلمها بين الناس، وإن لم تكن حرمتك فهو أقبح. هذا القدر من منكار ابن عائشة كاف لمثله. فإذا رأى المحتسب في هذا الحال ما ينكره تأنى وتفحص وراعى شواهد الحال، ولم يعجل بالإنكار قبل الاستخبار، كالذي رواه ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة قال: بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت إذ رأى رجلا يطوف وعلى عاتقه امرأة مثل المهاه، يعني حسنا وجمالا، وهو يقول: قدت لهذه جملا ذلولا موطئا أتبع السهولة. قدت لهذه جملا ذلولا موطئا أتبع السهولة، أعدلها بالكف أن تميل، أحذر أن تسقط أو تزولا، أرجو بذلك نائلا جزيلا. قال له عمر رضي الله عنه: يا عبد الله، من هذه التي وهبت لها حجك؟ يعني انت عمال شايلها في دماغك. فقال: امرأتي يا أمير المؤمنين. وإنها حمقاء مرغامة أكول قمامة لا يبقى لها خامة. فقال له: ما لك لا تطلقها؟ قال: إنها حسناء لا تفرك لا تبغض، وأم صبيان لا تترك. قال: فشأنك بها. قال أبو زيد: المرغام المختلط، حمقاء مرغامة يعني أمرهم متخلط كتير، تلخبط أمرهم زي مختلط يعني متلخبط يعني. إنها حمقاء مرغامة أكول قمامة، تأكل أي حاجة من أي حتة، القمامة لا يبقى لها خامة. الخامة دي بيقولوا من الزرع يعني، تسيبش حاجة. ها نهاية أظن الغزالة مش كده؟ شوفها كده شيخ، شوفها الشيخ سيد السنة عرب. قال: فلم يقدم عليه بالإنكار حتى استخبره، فلما انتفت عنه الريبة لان له. يعني واحد شايل واحدة وجميلة جدا، ومع ذلك سأله الأول: ايه دي وتطوف بيها ليه كده؟ حمقاء بقى، ما طب ما تطلقها، معلش ام ولادي وهي حلوه. ها مش كده الجواز، مش عايز يخليها تحج وخلاص، جزاه الله خيرا. فالتعرف لا يعد درجه من درجه التغيير، وانما هو شرط في حصول التغيير اصلا. فده صريح من كلام الماوردي رحمه الله في مساله التعرف قبل الانكار، ومن فعل عمر رضي الله عنه. اولا يبدا بالتعريف، هذه هي الدرجه الاولى في الحقيقه، وهي ان يعرف الجاهل ان هذا من المنكر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن انس قال: بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جاء عربي فقام يبول في المسجد، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه، توقف توقف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزلموه، يعني لا تزلموه، ضعوه. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه، يعني صبه عليه. ولا شك أن البول في المسجد منكر، ورغم ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم مستمرا في بوله، مع احتمال أن يتوقف لو أوقفوه لورود مفسدة من إيقافه. فبداية التغيير كانت هي نصح النبي صلى الله عليه وسلم له بعد ذلك، فقد غير النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه. وكذلك في حديث معاوية ابن الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاة فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، وقد ذكرنا الحديث. ثم الأدلة العامة بالرفق تبين أنه لا يجوز التعنيف والتغليظ فضلا عن الضرب والعقاب وإزالة المنكر باليد قبل النصح والتذكير وقبل التعريف. وفي الحديث: يا عائشة ارفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانة، ولا نزع من شيء قط إلا شانة. وفي الحديث: يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. وفي أمر الأولاد بالصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. حديث صحيح. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر فقط الصبي بالصلاة مدة 3 سنوات، ثم إنزال دون إنزال عقاب، حتى يحصل التعريف والوعظ والتذكير. فما أمكن استخدام التعريف والرفق وجب ذلك. ده كلام في غاية الأهمية. طبعا الكلام ده في بداية يعني الأزمة في توجه بعض الجماعات الإسلامية نحو العنف كان أمرا عجيبا. هو دلوقتي الناس كلها تقبل هذا الكلام وإيه وتقره لما يعني أخرج من بطون الكتب إلى واقع الحال. لكن الواقع زمان في السبعينيات والثمانينيات كان كما ذكرت. أول حاجة على طول يبقى الناس إيه يبدأ معها بالضرب العقوبة مباشرة، مش التغيير بلدي مثلا يفرق بينهما، لا يبدأ بالإيه مباشرة. الحمد لله الذي ردهم عن هذا الخط يعني، وإن كان غيرهم للأسف ما يزال على هذه الحال في معاقبة الناس ومعاملتهم بالقسوة البالغة دون التزام ضوابط الشرع في ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.